بفنون متواجدة مثلا ذات القبر أو مثلا الكرامات حق القرآن الكرام كذا، فماذا يعني صحة هذا الحال؟ لكن نحن ذكرنا لكم الآن كرامة، الكرامة في الجملة لا يجوز إنكارها، هي ثابتة للمؤمنين الصالحين في كل زمان وفي كل عصر، ولذلك قال قائلهم من أهل العلم: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلاما. إلا أنه مع الأسف الذي يقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين، بحيث أنهم أصبحوا يرون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات. هذا مكتوب في بطون كتب عرفها من درسها، لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها ذكر المخبار وجد عندها رزقا، قال أما لك هذا، قالت أؤمن بالله. فهذه كرامة من الله عز وجل. السيدة مريم كانت تجد الطعام أو الثمار الطازجة الجديدة في بيتها دون إليه من نار، كذلك وهزي إليك بجلد النخل تساقط عليك رطبا جميلا، هذه أيضا كرامة. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى ومن أحاديث صحيحة، بحيث لا يمكن للإنسان أن ينكر شيئا منها، لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة في بعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبلهم. لعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار، قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم النفر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. فقال أحدهم: قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران امرأتي، وكان لي خلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حللت فبدأت بأبوي قبل ذنوب، فما أبي ذات يوم من الشجر، فلما أرحت حلبت كما كنت أحلم، فجئت الماء فوجدت الماء قد ماما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقر الصدقة، أكره أن أوقرهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصدية قبلهما، والصدية يتداورن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيرا، أي يوقظهما ليسقيهما قبل الأولاد، لا في هذا إذعان لهما، أي يسقي الأولاد وهم يتباهون ويصيحون جوعا، لا هذا في تقدير لحق الولد على الوالدين. فهو حيران فلم يجد ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، أي في تمام دعائه وتضرعه إلى ربه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا،